اللي بتأتمنهم على أسرارك، اللي واثق في أفكارهم وأرائهم، بتستشرهم، تأخذ رأيهم، تتكلم معاهم، بيتدخلوا في شؤونك، بيديروا معاك حياتك، بيشكلوا فكرك. الناس دول مين؟ هل هم أحباب الله؟ عايزك تكتفي بالله، وكفى بالله وكيلا. اكتفي بالله سبحانه وتعالى، خذ قوانينك منه، القرآن كافينا. يقول الله عز وجل لما أقول لك قال الله طرطق ودانك، ركز، ربنا هيقول لك حاجة. قال الله جل جلاله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رحمة وذكرى، أولم يكفهم؟ أنا عايز أسألك السؤال، مش كفاية عليك القرآن؟ مش مكفيك القرآن؟ مش عجبك القرآن؟ خد النصيحة الأولى في مدرسة الحياة من القرآن. قال الله عز وجل لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، صدق ربنا. ثم بعد ما نصحتك حاوط على أولادك، احميهم من الصحبة السيئة. حاوط على مراتك، خطر عليها جدا الناس اللي بيلعبوا في دماغها في النت واللي حواليها، خطر عليك، خطر على البيت، خطر على تربية الأولاد. لو أنا حوطت على زوجتي وحوطت على أولادي وقفلت على نفسي ولميت الدور على قد ما أقدر في المحيط المؤمنين الموافقين لي في الاتجاه والوجهة، القرآن والسنة، ها وبعدين أنا بقول لك لازم هتحصل لك مشاكل. ليه؟ طبيعة الحياة، طبيعة الناس، طبيعة البشر. الناس مش هتسيبك في حالك. شوف حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو بينصح أبا ذر رضي الله عنه، وهو يقول له كف شرك عن الناس فإن ذلك صدقة منك على نفسك. كف شرك عن الناس، اللهم اكفنا شر الناس، اللهم اصرف عنا أذى الناس، اللهم احمنا من أذى الناس، اللهم ادفع عنا أذى الناس، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل نفس حاسدة أو حاقدة أو ظالمة أو مؤذية. نفوس الناس ودماغ الناس وعيون الناس وودان الناس وفكر الناس، الناس إشكال كبير جدا جدا. الإنسان اجتماعي بطبعه، مش هقولك روح اقعد في الجبل بعيد عن الناس، ولا هتقدر تعتزل الناس وتقفل على نفسك بيتك وما تعرفش حد. لازم بتروح للبقال والجزار وتركب مواصلات وتشتغل مع ناس وتقابل ناس وتعرف ناس وتتعامل مع ناس. هي دي الحياة. الناس دول أخطر شيء. عشان كده ابن القيم ذكر من سموم القلب القاتلة فضول المخالطة، إن أنا أخالط الناس، فضول مخالطة البشر. قال وأنفاس الخلق دخان القلوب يسود القلب. نفس الناس ده كل ما تقرب من الناس ويتنفسوا في وشك بيسودوا قلبك. الشاهد اللي أنا عايز أوصل له هو إنك هتؤذى من الناس، دي طبيعة الحياة. مدرسة الحياة بتقولك إن الناس هيأذوك لازم، ده وارد. طب كيف أنجو من أذى الناس؟ مدرسة الحياة بقى من القرآن الكريم في نفس سياق الآيات عندك في آل عمران ربنا جل جلاله يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الحل الجذري القاطع النهائي قاله الله، وزي ما قلنا أولم يكفهم فعل الكلام ربنا، خلي عندك قناعة تامة ويقين تام إن ده الحل. إن تصبروا واحد، اثنين تتقوا وتتقوا، ثلاثة لا يضركم كيدهم شيئا، أربعة إن الله بما يعملون محيط. سبحان الله العظيم، هذا العلاج العجيب. الناس اللي انت هتتعامل معهم لازم هينالك منهم أذى، لا يسلم من أذى الناس أحد. قال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا. يبقى في ناس بيؤذوا ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد صبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. يبقى الأذى أذى الناس وصل إلى الله، ويؤذون رسول الله. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت هتسلم؟ لو أنت عايز تعيش في الدنيا لحد يتكلم عليك، ولا حد يشتمك، ولا حد يحسدك، ولا حد يحقد عليك، ولا حد يؤذيك، ولا حد يأكل مالك، ولا حد إلى آخره، يبقى أنت عايز تعيش في الجنة مش هنا، مش في الدنيا دي. الدنيا ديك هي كده طبيعتها كده، أن ينالك الأذى. الناس لهم أفكارهم وتصوراتهم واعتقاداتهم ومبادئهم ورغباتهم وأهواؤهم، دماغ كل واحد له دماغ، دماغ لوحده. هي دي القضية الكبيرة، إن كل واحد بتحكمه تصوراته اللي في دماغه، بنسميها بصمة نفسية. كما أن بصمات الأصابع لا تتشابه، كل واحد مننا له بصمة لا تشبه أي بصمة أخرى في العالم، كذلك كل واحد له بصمة نفسية. أنت ليك بصمة نفسية، وزوجتك اللي معاك في البيت، ابنك اللي أنت مربيه واللي أنت أم ولدته، هو ده له بصمة تختلف عن بصمتك تماما. ومش ممكن هتطلع ابنك نسخة منك، خليك عارف وفاهم. طب نعمل ايه عشان زوجتي تبقى موافقة؟ نعمل ايه علشان ابني يبقى موافق في الصفات اللي انا بحبها، اللي انا بحاول اغرسها فيه؟ نعمل ايه علشان ابني ده يطلع رجل صالح؟ هي ديك في ايد ربنا وحده، لان بصمات النفوس دي اللي بيتحكم فيها ربنا. تصورات العقول وافكارها، الاهواء وتلاعبها بالانسان، كل ده في ايد ربنا. عشان كده ربنا قال لك وان تصبروا وتتقوا. العاملين دول، الصبر مع التقوى، ربنا جل جلاله هو اللي بيحكم هذا الإنسان. عشان كده ابن القيم قال إيه في منزلة الخلق في التعامل مع الناس؟ قال إيه؟ قال أن تعلم أن هؤلاء الناس مربوبون، مقهورون، مربوطون بأقدارهم. يبقى الناس دول اللي بيحكمهم قدر الله. لما حد يؤذيك يبقى ربنا قدر أذاك على أديه. عشان كده سعيد بن جبير قال للحجاج أما إني والله أعلم أنك ظالم لي، ولكن الذي سلطك علي ليس بظالم. افهم دي، فعشان كده بقول لك دايما واطمن ان دماغ زوجتك وقلبها في ايد ربنا. انت ما تقعدش تلعب على دماغها وقلبها بالاسباب. ممكن الاسباب كلها اللي بتعملها تخليها تكرهك اكتر، وانما اللي هيخليها تحبك وتتفق معاك وتوافقك ربنا، لان دماغها وقلبها في ايد ربنا واللي مراقبها ربنا جل جلاله. عشان كده نقول بقى ايه المبدا اللي ربنا ذكره هنا، ان تصبروا وتتقوا. الصبر مع التقوى، الصبر يا نهار ابيض على الصبر. ولما نيجي نتكلم عن الصبر، الصبر ذكر في القران 120 مره، عجب من العجب 120 مره. تجد في كل موضع من مواضع ذكر الصبر آية من آيات الله. أما إذا اقترن الصبر بغيره، وكثيرا ما يقترن الصبر بمقامات الإيمان، إذا اقترن الصبر بغيره بس. شوف العجب العجاب بقى هنا، هنا ربنا يقول لك إيه، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر مع التقوى يؤدي إلى الحماية والكفاية، لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. في نفس السياق هتلاقي في آخر الصفحة عندك، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. المدد الإلهي لما تصبر وتتقي الله ينزل المدد. وشوف بقى، اقرأ اقرأ اقرأ كده القرآن وافهم معايا وتأمل وتدبر وتلذذ واستمتع. ربنا يقول ايه، بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى. نمرة واحد، وما جعله الله إلا بشرى. نمرة واحد بشرى. اثنين، ولتطمئن قلوبكم به. واحد بشرى، اثنين اطمئنان القلب، ثلاثة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر يبقى بشرى واطمئنان قلب ونصر. ليقطع طرفا من الذين كفروا، يقطع الكفار خمسة أو يكبتهم ستة فينقلبوا خائبين، يخيبهم. بس اديني صبر مع تقوى وخد كل المبشرات دي. صبر مع تقوى وعلى طول هتقول لي الله ايه الكلام الجميل ده، بس ازاي اصبر مع تقوى؟ الدين اقول لك في الحلقة الجاية ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.